إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، ثم اعلموا أن الله جل وعلا بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بعثه هادياً وبشيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، ختم به النبيين وجعله سيد ولد آدم أجمعين، وافترض على الثقلين من أمته طاعته واتباعه إلى يوم الدين، فأدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. وكان أعظم ما دعا إليه وأمر به وحث عليه هو أن يعبد الله وحده، فلا يشرك معه في عبادته أحد سواه، كما دعا إلى ذلك النبيون من قبله عليهم الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان من أعظم اهتماماته عليه الصلاة والسلام الحث على لزوم سنته واتباع هديه واقتفاء أثره واجتناب البدع والمحدثات في دين الله تعالى. ومن أدل الشواهد على ذلك أنه كان إذا خطب الناس قال في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. وفي لفظ عند النسائي: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يكرر هذا التحذير في خطبه وما أكثرها، مع أنه لم تكن في زمنه عليه الصلاة والسلام بدع ولا محدثات، لكنه تمام النصح للأمة وكمال الحرص منه على لزوم السنة صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك، فقد وقع كثير من الناس في البدع والمحدثات في الدين بسبب الجهل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، وبسبب التقليد واتباع سنن أهل الكتاب، ولغير ذلك من الأسباب. ومن أبرز البدع التي تتكرر كل عام بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. ووجه كون هذا الاحتفال بدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا الخلفاء الراشدون احتفلوا بمولد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا أهل بيته، ولا باقي أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، لم يحتفل منهم أحد بمولده عليه الصلاة والسلام. وإنما ظهر الاحتفال بالمولد بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية. فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم خيرا لأمر الله به في كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء، ولو كان الاحتفال بمولده خيرا لحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. أخرجه مسلم. ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهم أعلم الناس بدين الله، وأحرص الناس على دين الله، وهم أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد فدوه بأنفسهم وأموالهم، وفارقوا لنصرته ديارهم وأوطانهم. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل، قد كمل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحدث في الدين ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول: إن الدين ليس بكامل، فأنا أتمم نقصه بهذه البدعة المحدثة. أعاذنا الله وإياكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، إن من الناس من يعتذر عن الاحتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المعاذير والشبهات، ومنها على سبيل المثال أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تعبير عن الحب له والفرح به. والجواب عن هذا أن المحبة النافعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي ينشأ عنها طاعته واتباعه وفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الابتداع في الدين، فكيف تعصيه وتخالفه وتبتدع في دينه لتدلل على حبك له؟ ومن المعاذير أيضا أن الاحتفال إنما هو ناشئ عن نية طيبة وإرادة حسنة، كتذكير الناس بسيرته والاجتماع على ذكر الله ونحو ذلك. والجواب أن القصد الحسن والنية الحسنة وإن أثيب عليها العبد، لكن لا يلزم منها أن كل ما يصدر عنها يكون صوابا مقبولا عند الله تعالى، بل قد ينشأ عنها الظلم والعدوان والبدع والمحدثات وغير ذلك، لأن القصد الحسن قد يتخلف عنه العلم المصحح للأقوال والأعمال، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يصبه. فالعمل الصالح يحتاج إلى نية حسنة، ويحتاج أيضا إلى حسن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل بلا نية لا ينفع، وكذا النية إذا نتج عنها عمل مخالف للشرع لم يعتبر ذلك العمل، بل هو عمل مردود على صاحبه، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. ثم إن واقع الاحتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يساعد على هذا القول، فإنها في الغالب تشتمل على منكرات كثيرة، ومنها الاختلاط والرقص والغناء، وأعظم من ذلك الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بجعله ندا لله يوصف بما لا يوصف به إلا الله جل وعلا، أو يصرف له شيء من الدعاء والاستغاثة التي لا يجوز صرفها إلا لله، أو الزعم بحضوره عليه الصلاة والسلام لهذه الاحتفالات، إلى غير ذلك من الخرافات التي يغتر بها كثير من الناس. ثم إن التذكير بسنته وسيرته لا يصلح أن يخصص له يوم في السنة بل سنته ينبغي أن تدرس كل يوم وأن تتبع في كل حين في العقيدة والعبادة والمعاملات وغيرها من أمر الدين. ومن الشبهات أن كثيرا من العلماء أفتوا بجواز الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إن الله تعالى أمرنا أن نرجع عند الاختلاف والتنازع في الدين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجعنا إلى الكتاب والسنة فلم نجد فيهما أمرا بالاحتفال، لا أمر وجوب ولا أمر استحباب، بل وجدنا فيهما النهي عن البدع والمحدثات. والعالم مهما بلغ علمه إنما يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة، فإذا خالفت فتواه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نتابعه على الخطأ. ثم إن قول من أباحها مستدلا ببعض الشبهات معارض بفتوى من منعها مستندا إلى الأدلة المحكمة والحجج القوية التي لا يمكن الجواب عنها بالعلم والحجة بحال. نسأل الله سبحانه أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده وولي ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.